صورة البشرية علشان يبقى اخد صورة العبد. عشان كده جابلي من البطن عبدا له، عبدا له علشان ينفذ ويتمم إرادة الآب السماوي. العبد هو اللي بيعلم إرادة سيده ويعملها، اللي بيعرف سيده عايز ايه ويتمم اللي سيده عايزه. المسيح كان هدف التجسد ان هو ينفذ كل ما أراده الله من الإنسان، لأن مشكلة الإنسان أن الإنسان ما قدرش لا يعرف مشيئة ربنا ولا يتمم مشيئة ربنا. فجه المسيح آخذ ناسوت الإنسان وجسد الإنسان من أجل أنه يتمم كل ما أراده الله من الإنسان. وكان كمال مشيئة الرب أو مشيئة الآب، ربنا عايز إيه؟ ايه اللي ربنا عايزه؟ هو ربنا عايز واحد ينفذ شوية اوامر ويطوع شوية كلام؟ ربنا خالق الناس عشان يقعد يقول لهم كده يعني ورينا هتعملوا ايه، هتسمعوا كلامي ولا مش هتسمعوا؟ لا، ده بيوضح بقى مشيئة ربنا ايه هي، اللي هو اخذ صورة عبد من اجل انه يكملها، لارجاع يعقوب اليه فينضم اليه اسرائيل. انه اخذ صورة العبد من اجل انه يرجع يعقوب. يعقوب ده هو البشرية كلها اللي ربنا اختارها واللي ربنا حبها، يرجع يعقوب لحضن الله مرة تانية، يرجع الانسان اللي ضل وتاه واللي عاند واللي بعد مرة تانية الى حضن الله. هي دي مشيئة ربنا، وهي دي اللي تجسد المسيح عبد من اجلها، لارجاع يعقوب اليه. ومش بس ان يعقوب يرجع، لكن كمان ينضم اليه اسرائيل. اسرائيل ده اسم الايه؟ المختار، اسم العهد، الاسم اللي ربنا اختار يعقوب بيه. ينضم يعني يتحد بالله، مش بس يرجع يعقوب لربنا، لكن يثبته في حالة العهد اللي تؤدي بيه الى الاتحاد الكامل بينه وبين ربنا. لو تلاحظوا في مثل الابن الضال، الابن الضال مرجعش بس لابوه، لكن ده كمان ايه؟ اتحد في ابوه، لان ابوه خده وقع على عنقه وقبله، خده في حضنه، مش بس مجرد رجوع، لكن بالاولى وبالاكثر اتحاد. عشان كده بيقول فينضم اسرائيل اليه، ان اسرائيل يتحد بربنا، ان الانسان لما يرجع ويبقى حسب مسرة الله او كما اراد الله لي، ينضم يتحد بالله ويصير واحد في الله. ودي الطلبة اللي قالها المسيح في صلاته الشفاعية في يوحنا 17، ايها الاب ها اريد ان هؤلاء يكونوا واحد فينا كما اني وانت واحد. شوفوا قد ايه النبوة دي كانت مبدعة عن عمل المسيح. ما هو المسيح بعمله وتجسده واخده صورة العبد، جه مش بس من اجل خلاصنا ومن اجل ردنا مرة تانية لربنا، لكن بالاولى كمان لاجل توحدنا بربنا. اريد ان هؤلاء يكونوا واحد فينا. عشان كده لو احنا صحيين لهذا المعنى ومدركين معناه، معنى اننا اتحد بربنا، انضم لربنا، اكون انا وربنا واحد، هو ده هدف خلقة الانسان، وهو ده معنى الحياة الابدية. ولا يمكن ان ده يتم الا من خلال مين؟ المسيح. المسيح هو اللي عمل كده. المسيح نزل شلنا في جسم بشريته وصعد وطلع بينا لحضن الاب عشان يجعلنا واحد فيه. عشان كده من غير المسيح مش ممكن ده يتم. تقول لي الديانات التانية بتقول ان ممكن يكون فيها ناس كويسين بيعملوا اعمال كويسة واعمال صالحة ويعملوا ويسووا وبيصوموا وبيصلوا وبيعاملوا الناس بالرحمة كويس، لكن مش ممكن يبقوا واحد مع الآب، مش ممكن يبقوا واحد مع الله، لأن محدش يقدر يبقى واحد مع الله إلا من خلال المسيح. فهنا بيقول لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل، يتحد إسرائيل بالله، فأتمجد في عيني الرب، أتمجد في عيني الرب. حاجة العجيبة تشوفه في إنجيل يوحنا، المسيح يقف كده ويطلب من الآب مجدني بالمجد الذي لي عندك قبل ايه انشاء العالم. فيبص يلاقي تلاميذ صوت من السماء جاي يقول ايه، مجدت وامجد ايضا، مجدت وامجد ايضا، لدرجة ان قالوا كلموا ملاك، قالوا ان في رعد قدام الجموع، مجدت وامجد ايضا. الطلبة اللي قالها السيد المسيح، فاتمجد في عيني الرب، ان الاب فرح جدا بالعمل اللي عمله الابن، انه رجع يعقوب وضم اسرائيل الى الله، فهو ده مجد المسيح اللي فرح بيه الاب. والهي يصير قوتي، الهي يصير قوتي. تقروا في الاناجيل او في البشائر الاربعة التعبيرات العجيبة دي عن المسيح، ان ناس كتيرة كانت بتشهد وتقول يد الرب معه، كان يتكلم بسلطان. تلميذي عمواس وهم ماشيين والمسيح بيقول لهم انتم مالكم ماشيين عابثين كده، يقولوا له انت ما سمعتش عن يسوع الذي كان مقتدرا في القول والايه والفعل، لان كانت قوته قوة الاب. كل ما يصنع معجزة الناس تتعجب وتقول ما رأينا مثل هذا قط، لان كان في قوة الهية تخرج من المسيح، والناس كانت بتتعجب من هذه القوة الالهية. الهي يصير قوتي. الاية دي مش بس تختص بالمسيح، لكن الشاطر اللي ياخد الاية دي لنفسه، الانسان اللي يحس في وقت من الاوقات كده انه ضعيف، مش قادر يغلب الخطية، او مش قادر يقف قدام نفسه ورغباتها وقدام الذات وسلطانها، او مش قادر يواجه الاغراءات اللي حواليه او المصاعب او الضيقات، ياريت يحفظ الاية دي ويصلي بيها ويطالب ربنا بيها. يقول وإلهي يصير قوتي، قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا. إلهي يصير قوتي. لو حفظنا الآيات الصغيرة دي ورددناها في كل موقف من مواقف حياتنا، لحنلاقي في كلمة ربنا قوة عجيبة جدا، للأسف احنا محرومين منها لان احنا ما بنرددش كلام الله ونتمسك بيه. فقال قليل ان تكون لي عبدا، قليل ان تكون لي عبدا. مين اللي لمح معنى جميل هنا؟ ها، قليل دي يعني ايه؟ شوية صغيرة، وقت صغير. مش المسيح اغلى ذاته، لكن هذا الاخلاء كان لفترة محدودة، صار عبد لفترة محدودة لاتمام العمل اللي هو عايز يتممه. عشان كده لما اكمل العمل تمجد المسيح بالقيامة. قليل ان تكون لي عبدا لاقامة اصباط يعقوب. اصباط يعقوب دول اللي تشتتوا واللي تسرقوا واللي ضاعوا واللي تسبوا. اصباط يعقوب دول اللي هم احنا اللي بالخطية ضعنا. فبيقول انت هتبقى عبد لاقامة، علشان تدي اختبار القيامة للناس اللي اتسرقت واللي سقطت واللي ضاعت واللي تاهت. ورد محفوظي اسرائيل، وانك ترجع محفوظي اسرائيل. كلمة محفوظي يعني كأن حتى ربنا لما سلمهم للسبي وللتأديب ده كان مجرد عملية ايه؟ حفظ. حفظ ليهم، مش هلاك ليهم ولا دمار ليهم. فهنا العملية ما كانتش بس مجرد رجوع من السبي، بقد ما ده كان رمز لرد الانسان ورجوعه من سبي الخطية، لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل. وهنا الآية دي تبين بمنتهى الوضوح والشدة إن الكلام ده مش مقصود بيه شعب إسرائيل، لأن إسرائيل مش هيرجع إسرائيل، إسرائيل مش هيرجع نفسه، لكن مقصود بمين؟ شخص آخر اللي هو سيد المسيح، اللي هو هيرجع، اللي هو هيرد. قد جعلتك نورا للأمم. تبتدي النبوات تتضح أكثر وأكثر بشكل مباشر على شخص المسيح، أن الكلام ده مش مقصود بيه لا شعب إسرائيل ولا قورش ولا أشعية ولا أي حد. جعلتك نورا للأمم، نفس العبارة اللي نطق بيها مين؟ سمعان الإيه؟ الشيخ. نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. هنا الأمم كانت من الإشارات المبدعة في سفر أشعياء إن الله مش لإسرائيل فقط لكن لكل الأمم. الله لكل الناس مش بس لإسرائيل. جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. المسيح المخلص والمسيح النور. المسيح المخلص والمسيح النور. أنا هو نور العالم ويسوع هو الإيه؟ المخلص. لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه. وهنا بيعلن إعلانين، إن ربنا فادي وإيه؟ وقدوس أو مقدس إسرائيل. فادي بالابن لأنه بذل الابن عن حياة شعبه، ومقدس بالإيه؟ بالروح القدس اللي أرسله لكي ما يقدس الخليقة. فادي ومقدس. هكذا يقول الرب فادي إسرائيل قدوسه. للمهان النفس، لمكروه الأمة، لعبد المتسلطين. مين هو هذا المهان وهذا المكروه إلا السيد المسيح؟ السيد المسيح اللي كانت حياته كلها إهانة على الأرض، أهنوه من ساعة ميلاده حتى أثناء حياته لما قالوا عليه مختل العقل، وقالوا عليه ببعل ذابول رئيس الشياطين، وقالوا عليه كاسر الناموس، وقالوا عليه مجدف ومكروه. ما أشد كره الكتبة والفريسيين لشخص المسيح. هو حبهم لكن هم كرهوه، وفضل يحبهم حتى الموت لكن هم فضلوا يهينوه ويكرهوه حتى الموت. لعبد المتسلطين. ومين هم المتسلطين دول؟ مين اللي تسلط على المسيح؟ هيرودس وبيلاطس ورؤساء الكهنة حنان وقيافة اللي كان في ايديهم السلطة. بيلاطس كده قال له انت مش عارف ان ليا سلطان؟ قال له ليس لكن لم تكن قد اعطيت من فوق. لمكروه الامة، لعبد المتسلطين. ينظر ملوك فيقومون. انت اهانوك وكرهوك وتسلطوا عليك، لكن هيجي وقت يشوفك ملوك يعملوا ايه؟ يقفوا قدامك. رؤساء يسجدون، ورؤساء شعوب تأتي وتسجد امامك لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. ينظر ملوك فيقومون. صحيح المسيح في حياته كان فيها اتضاع، ظهر في إهانة وفي كره وفي تسلط، لكن كان بعد هذا الاتضاع ارتفاع مجد القيامة. حد دلوقتي بعد قيامة المسيح تيجان بتتخلع وتترمي تحت أقدام الصليب، ملوك ورؤساء يجوا يسجدوا للخشبة المقدسة. بعد ألم الموت مجد القيامة، كل ده من أجل الرب الذي هو أمين، لأنه تعبه بقى ما كانش باطل ولا فارغ، بتعبه اللي حطه عند الآب. الآب كان أمين جدا أنه يمجد الإبن الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. الرب هو أمين، مش ممكن يترك، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. والله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة، لأن المسيح هو مختار الله اللي جه من أجل إتمام هذه الوظيفة. لكن الآيتين الأخرانيين دول نقدر أن احنا ناخدهم نعيش بيهم. إذا الإنسان حس أنه مهان وأنه مكروه وأن في أشياء بتتسلط عليه، الرب أمين أن هو يخلي ملوك ورؤساء يقفوا قدامه. شوفوا الأنبا أنطونيوس اللي أخلى ذاته أيضا وأنكر ذاته وعاش في حياة الاتضاع والفقر الاختياري. جم ملوك من أقاصي الغرب علشان يقفوا قدام الأنبا أنطونيوس يطلبوا حكمته. في مرة من المرات بعت له أحد الملوك رسالة بيقول له أنا جاي لك عايز أشوفك. فالأنبا أنطونيوس خد الرسالة وحطها جنبه وما عملش حاجة. يجي أهلا وسهلا. التلاميذ قالوا له أنت مش فرحان؟ مش مبسوط إن في ملك جاي لحد عندك؟ ده ما طلبش إن أنت تروح له، ده الملك ده جاي لحد إيه؟ عندك يشوفك، انت مش مبسوط؟ قال لهم اتبسط عشان ملك ارضي جاي، طب ما انا بقف كل يوم قدام الملك السماوي، بل ان الملك السماوي نفسه هو اللي ايه بيجيلي. مجد الانسان اللي ربنا اختاره ومجد الانسان اللي ثبت في هذا الاختيار. ومن جهة الاختيار كلنا مختارين، لكن شطارتنا بقى ان احنا نثبت في هذا الاختيار فيكون لنا هذا المجد، ان الله يقول للنفس اللي حاسه انها متهانة والنفس اللي حاسه انها مكروهة والنفس اللي حاسه انه متسلط عليها، يقول لها كده يجي الوقت اللي ينظر ملوك فيقومون رؤساء فيسجدون لاجل الرب الذي هو امين وقدوس اسرائيل الذي قد اختاره. عمل الله مع كل نفس عمل عجيب جدا. نبوات كتيرة جدا بتتكلم عن شخص السيد المسيح وعمله. هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك، وفي يوم الخلاص أعنتك، فاحفظك واجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك املاك البراري. وقت القبول، ايه هو وقت القبول ده؟ هو وقت الرضا. اذا كانت النبوات بتختص بشعب اسرائيل ففي وقت ربنا هيعلن رضا عن هذا الشعب ويرجعهم من سبي بابل. زي ما اتكلمنا من اول اصحاح 40 قبل كده ان كان عشان يرجعوا من بابل في صعوبات كتيرة جدا تمنعهم من الرجوع. اولا احساسهم بانهم مش ممكن بابل تسيبهم، وبابل دي دولة قوية جدا. تاني حاجة هم تعودوا على العيشة في بابل، تألفوا مع الحياة فيها. ثالث حاجة الطريق نفسه صعب، طريق صحراوي قفر مليان بالمخاطر، مليان بالجبال، مليان محدش عنده اي خبرة بطريقة الرجوع، طريق طويل جدا، طريق شاق جدا، في صعوبات ومخاوف تمنعهم من انهم يرجعوا. وربنا عمال يقول لهم رد محفوظي اسرائيل، ويقول لهم ان انتوا هترجعوا وحفديكم وحقدسكم. كانوا حاسين ان الكلام ده صعب انه يتحقق، بعيد المنال. فمن جهة اسرائيل ربنا بيقول لهم في وقت للقبول، في وقت للاستجابة، هتحسوا ان انا راضي عنكم وهتمم كل الحاجات دي بالرغم من صعوبتها او استحالتها. طب ومن جهة المسيح، المسيح ايه القبول بتاعه؟ المسيح من جهة المسيح الاب قبل شفاعة المسيح من اجل البشرية عند اتمامه عمل الفداء، وما زال شفاعة المسيح المقبولة حتى الان من اجلنا. دم المسيح يشفع فينا، زي ما بيقول يوحنا، اذا اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح ابنه، كفارة لخطايانا بل لخطايا العالم كله. في يوم الخلاص اعنتك، في اليوم المحدد لخلاصك يا اسرائيل انا هاعينك بالرغم من الصعوبات. ومن جهة المسيح، مش كان بيقول كده ظهر له ملاك لايه؟ ليقويه، يعطيه القوة، او يعترف بان القوة بتاعته. والابن وقف يقول قوتي وتسبحتي هو الرب، دفعت لأسقط والرب عضدني. قوتي وتسبحتي هو الرب. في يوم الخلاص اعنتك، يوم الخلاص ده في يوم الفداء، من اول جسيماني لحد نهاية الصليب. احفظك، احافظ عليك. وبالنسبة للمسيح زي ما بيقول بطرس الرسول، لم يكن ممكنا ان يمسكه الموت. الموت ما كانش ممكن يقدر يمسك المسيح. ليه؟ لانه محفوظ، لانه هو الله، ما يقدرش الموت عليه. واجمل من كده، واجعلك ايه؟ عهدا للشعب. ما هو المسيح ده هو عهدنا الجديد، المسيح ده اللي صنع العهد. اي عهد يحصل لابد ان يكون ليه طرفين. العهد عشان يتم في الله وفي الايه؟ الانسان. طب المسيح بقى عهد ازاي؟ المسيح عهد بانه جمع الله وجمع البشرية في ايه؟ في شخص. هو ده العهد، جمع الاثنين. المسيح جمع الاثنين في شخصه، فبقى هو عهدنا الجديد اللي احنا بنعيشه الان وبنتمتع بيه دلوقتي. ففي الايه دي فيها استجابه، فيها عون، فيها حفظ، فيها عهد. اربع حاجات. الكلام ده بقى مش بس للمسيح، لكن كمان ليا. لو خدت الايه دي وصليت بيها وحسيت كده ان ربنا بيقول لي في وقت القبول استجابتك، وفي يوم الخلاص اعنتك واحفظك واجعلك عهدا للشعوب او للشعب. ما هي دي الكلمة اللي بيقولها ربنا لكل انسان مسيحي. انت مستجاب ليك، عشان كده احنا في كل مرة بنرفع صلواتنا بنرفعها في اسم مين؟ المسيح، اللي باستمرار مستجاب ليه. زي ما قال كده للآب، أيها الآب أنا أعلم أنك تسمع لي وفي كل حين تستجيب لي. لما تكلم على قبر العاذر، عشان كده الآب يسمع لينا من خلال ابنه المحبوب ويستجيب لينا ويرسل لينا الخلاص والمعونة ويدينا الحفظ أنه يثبتنا فيه، وانه يجعلنا عهدا للاخرين، نكون خدام للاخرين، ندخلهم في عهد مع الله هم كمان. طب ايه هو وقت القبول بالنسبة لي وايه هو يوم الخلاص؟ امتى ده تاريخه؟ شوفوا بولس الرسول بيقول في كورنثوس الثانية صح 6 ايه؟ هو ذا الان وقت مقبول، هو ذا الان يوم خلاص. يبقى الوقت القبول ووقت الخلاص ده ايه؟ الان، في كل لحظة حاضرة دلوقتي، في كل لحظة حاضرة دلوقتي الان يستطيع الانسان ان يتمتع بالاستجابة والقبول والخلاص والحفظ، لان عمل المسيح ده بقى ممتد في كل لحظة وفي كل حين. فرق كبير قوي بين العدد 4، اما انا فقلت عبثا تعبت باطلا وفارغا افنيت قدرتي، وبين التأكيد اللي في عدد 8، لا ان تعبك مش ايه، مش على الفاضي، ده انت مستجاب لي ومعان ومحفوظ وعهد، واجعلك عهدا للشعب لإقامة الارض لتمليك املاك البراري. إقامة الارض يعني تعمير الارض او اعطاء روح القيامة للارض، لان ارض دلوقتي ارض اورشليم بقت ارض ايه؟ خربانة خالية وخاوية. اقامة الارض يعني ترجع الارض الى ما كانت عليه من الخص ومن الناس ومن السكان، لان دلوقتي بقت خربة لا فيها ناس ولا فيها ذرع. ده كان من جهة المعنى المباشر من اجل اسرائيل، لكن من اجل المسيح لاقامة الارض يعني ايه؟ تجديد خلقة الارض مرة ثانية، ان المسيح يدي روح القيامة للارض فتتجدد، الارض الخربانة تتزرع وتعمر بالسكان مرة ثانية وبالزرع وبالحيوان مرة اخرى، تجديد الخليقة لتمليك املاك البراري. البراري دي جمع برية، برية يعني صحراء خربانة خاوية خالية، الأماكن الخالية من السكان والخالية من الحياة تصبح أرض مملكة في ناس تمتلكها، تمليك أملاك البراري، تجديد الحياة مرة تانية. وعد من الله إن كل حاجة، حتى لو كان الإنسان فقد معنى الحياة ومعنى وجوده وحس ان حياته كلها خربت، حياته كلها ضاعت، فالمسيح الوحيد اللي بيدي الرجاء لتجديد الحياة مرة تانية. بطرس الرسول اللي كان وصل لحد اليأس والانكار وللفشل وللضياع، يقول كده في رسالته الاولى الاصحاح الاولاني عدد 3، مبارك الله ابا ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الأموات. اتولدنا مرة تانية، أعد الحياة ليها معناها مرة تانية برجاء حي بواسطة إيه؟ قيامة المسيح من بين الأموات. عشان كده لإقامة الأرض، لإعطاء روح القيامة للخليقة كلها. عشان كده بولس الرسول يقول انتظار الخليقة كلها مستنية فداء ومستنية الخلاص ومستنية التجديد. قائلا للأسرى اخرجوا، للذين في الظلام اظهروا، على الطرق يرعون وفي كل الهضاب مرعاهم. شوفوا بقى صفات الخليقة المتجددة. المسيح لما يقيم الارض الخاربة مرة اخرى ويعيد تمليك البراري مرة تانية، يبقى ايه سمات الناس او صفات الخليقة الجديدة ده؟ هي اول حاجة يقول للأسرى ايه؟ اخرجوا. يعني حرية، المأسور ده اللي فاقد حريته، اخرج من الاسر. مش بس شعب اسرائيل انه يطلع من اسر بابل للحرية، لكن لكل انسان اتأثر باي شيء انك اطلع للحرية مرة تانية. للذين في الظلام اظهروا. اللي في الظلمة دول مستخبيين، مستخبيين لان وراهم دينونة. يقول لهم ما تخافوش من شيء، حتى من الدينونة، ما تخافوش من الموت، ما تخافوش من الخطية، اظهروا، اطلعوا للنور. فسمات الخلقة الجديدة الحرية والنور، ان الانسان يظهر. اللي بيستخبى ده باستمرار هو اللي عايش في الغلط، هو اللي بيخاف من النور، لانه عارف انه لو ظهر هيبقى تحت الدينونة، تحت العقاب، تحت الموت. لكن ما يبقاش في حاجة تخوفك، ما فيش حاجة تدينك، ما فيش حاجة تحطك تحت الموت. اخرج للحرية، اخرج للحرية. ده اللي المسيح بيعمله في حياة كل انسان. للأسرى اخرجوا، وللذين في الظلام اظهروا. على الطريق يرعونا. مش ملاحظين حاجة في العبارة دي؟ الغنم بترعى على الطريق؟ مش ممكن. الطريق ده مخصص للايه؟ للمشي. مش ممكن يرعى الطريق. ده عشان يرعى لازم يروح غيط، يروح حقل، يطلع في مكان فاضي، لكن مش ممكن يرعى على الطريق. ده بيقول من صفات الملكوت ان حتى الاماكن التي لا يوجد فيها رعاية يتمتع الانسان بالايه؟ بالرعاية. طب ومين هو هذا الطريق؟ على الطريق هو شخص المسيح. يرعون، انا هو الطريق. على الطريق يرعون وفي كل الهضاب مرعاهم. في كل مكان مرتفع وفي كل مكان يجد رعاية. ما هو دي صفات الخليقة الجديدة، انها تتمتع برعاية دائمة في كل ظرف وفي كل مكان وفي كل زمان. الحاجة العجيبة باستمرار ان في تاريخ شعب الله كان في ثلاث شخصيات ظهرت بمنتهى الوضوح وكان ليها دور كبير في شعب اسرائيل. اول شخصية يعقوب، ده بالنسبة لاسرائيل ايه؟ ده ابوهم. ثاني شخصية موسى النبي، ده كان اول نبي. وداود ده كان الملك المثالي او اعظم ملوك اسرائيل. لاحظوا ان الثلاثة دول كانوا شغالين ايه؟ رعاة. يعقوب كان يرعى الغنم، موسى النبي كان يرعى الغنم، داود الملك كان راعي للغنم. الاب والنبي والملك، ما هم دول كل ميراث اسرائيل. هات شعب اسرائيل كلها قايمة على دول، الاباء البطاركة، الانبياء والملوك. دول قوة شعب اسرائيل. فاول الاباء البطاركة ابوهم المباشر يعقوب كان راعيا للغنم، وابراهيم ايضا كان راعي للغنم، واسحاق كان راعي للغنم. اول الانبياء او رئيس الانبياء موسى كان راعي للغنم، وداود الملك اللي ما زال الملك المثالي اللي بيحط نجمة داود على اعلامهم حتى دلوقتي كان راعيا للغنم. كل الشخصيات دي كانت رمز لمين؟ للمسيح. فيرعاهم لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر ولا شمس، لان الذي يرحمهم يهديهم والى ينابيع المياه يوردهم. تمتع برعاية بالنسبة للانسان اللي اتخلق خلقة جديدة. شبع، ارتواء، راحة. الانسان اللي متمتع برعاية المسيح يجد فيه شبع في كل امور حياته، يجد فيه ارتواء، يجد فيه راحة. ده حتى المنظر الجميل اللي في سفر الرؤيا استعجبوا جدا ان سفر الرؤيا خد نفس الآية دهية. لو طلعنا رؤيا 7 عدد 16، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم الى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. ما هي دي سورة الملكوت. عشان تعرفوا ان الكلام اللي جه في اشعياء ما كانش مجرد كلام عن العودة من بابل، لكن بالاولى ده كان رمز للايه؟ للحياة الابدية. مين هم الناس دول اللي ربنا مش هيخليهم يجوعوا ولا يعطشوا ولا يضربهم شمس ولا حر، ويقتادهم دائما الى ينابيع المياه الحية؟ مين هم الناس دول؟ بصوا كده في عدد 13 في اصحاح 7 من سفر الرؤيا برضك. واجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربلين بالثياب البيض من هم ومن اين اتوا؟ مين دول الجمع الكتير اللي ماشي ورا الخروف ده؟ فقلت له: يا سيد انت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا او غسلوا، النطق الصح، غسلوا يعني ايه؟ غسيل بايه؟ بكثرة، مرارا وتكرارا، ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. من اجل ذلك هم امام عرش الله يخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم. صورة مبدعة جدا للملكوت، او اللي هنكون عليه في الحياة الابدية. وزي ما قلنا ان الحياة الابدية دي مش حاجة جاية، لكن الحياة الابدية دي بتبتدي منين؟ من على الارض. تمتع برعاية المسيح، بالرعاية الفائقة او بالرعاية المذهلة. يقول في تعبير جميل جدا: الذي يرحمهم يهديهم. يهديهم يعني يقودهم او يوصلهم لهذا الملكوت او لهذه الحالة. ده مين اللي هيوصلهم؟ الذي، ها، مين اللي هيهديهم؟ الذي يرحمهم. في ارتباط كبير جدا بين الرحمة اللي في قلب هذا الراعي وبين قيادته لهذا الايه؟ قطيع. انه بيرعى برحمة، الراعي الحنون اللي بيرعى برحمة يراعي انه ما يمشيش بسرعة اكتر من السرعة اللي يقدر يمشي بيها القطيع. بيجعل خطواته بحيث انها تناسب خطوات القطيع اللي ماشي وراه. عارف قدرتهم وعارف قوتهم. عشان كده ناس كتيرة جدا ساعات تحس بصعوبة الطريق والحياة مع ربنا. لا، غلطان. ده اللي بيرحمك هو اللي ايه؟ بيقودك. عارف ظروفك، ما بيضغطش عليك اكتر من اللازم. عشان كده كل ما تحس ان في صعوبة في الطريق وان في حاجات ما انتش قادر عليها، وهو الشيطان يضربك بالفكرة دي مش هتقدر على انك تكمل، قل له: اللي بيرحمني هو اللي ايه؟ بيقودني. هو عارف امكانياتي كويس، وهو اللي يقدر يوصلني. يهديهم الى ينابيع المياه، يوردهم، يجيبهم لحد هناك. الراعي يعرف قطيعه كويس، ويعرف امكانياته كويس، ويعرف بحكمته يقوده في الطريق بالسرعة وبالقوة اللي تناسب قطيع بتاعه. واجعل كل جبالي طريقا ومناهجي ترتفع. اجعل كل جبالي طريقا. الشعب خايف يرجع لان في جبال هيضطر انه يعبر فيها، في طريق صعب لابد انه يجتاز فيه. الجبال دي ترمز لايه؟ للصعوبات اللي قدام الانسان، للعوائق، للمعاناة، للضيقات. ربنا يقولك ما تخافش من كل الجبال، لاني هخلي كل الجبال قدامك دي ايه؟ طريقا، هخليها سكة. اللي انت خايف منه وحاسس انه جبل قدامك، ده انا اللي حطيته قدامك علشان اتمم مقصدي اني اوصلك للملكوت، اوصلك لاورشليم السماوية. ربنا على فكرة ما وعدش بازالة الجبال، لكن قال ان الجبال دي تبقى ايه؟ طريق. ربنا ما لهمش الجبال دي حشرها من قدامكم، الصعوبات والمعاناة والضيقات مش هلغيها، لكن هفتح لكم طريق فيها، هجعلها طريق ميسور وسريع توصلوا بيها ومن خلالها. ده انا حاططها عشان تتمم المقاصد بتاعتي. كل واحد فينا في حياته فيها جبال، فيها صعوبات، فيها معاناة، ممكن تكون اشخاص، ممكن تكون امور، ممكن تكون ظروف، ممكن تكون احتياجات معينة. وساعات الانسان حاسس ان الحاجات دي زي الجبال في حياته هي اللي بتعوق متعته وبتعوق راحته وبتعوق خلاصه. ناس معينة موجودة في حياته هم اللي بيأثروه او بيتعبوه او بيبعدوه عن ربنا، ظروف، امكانيات، تطلعات، رغبات، ايا كانت، ويحس ان دول عاملين زي الجبال مش قادرين يخليه يرتاح ولا يوصل لربنا ولا يعيش مع ربنا. ويتمنى انه لو امكن ان هذه الجبال تذال من حياته ومن الطريق، ويفتكر انها لو مشيت الجبال دي او اتشالت تبقى حياته احسن. لكن في واقع الامر دي الجبال دي هي هياها نفسها، ربنا هو اللي ايه حطها عشان تبقى وسائط لخلاصنا، عشان تبقى طريق للحصول على اللي انت عايزه فعلا. دي مش عوائق، لكن دي هي اللي هتوصلك لكده. تقول لي ازاي الكلام ده؟ ده انا حاسس انها عوائق في حياتي، ازاي تبقى هي طريق؟ هقول لك ربنا يقول لك كده: واجعل كل جبالي طريقا. جبالي، خدوا بالكم من كلمة جبالي. الجبال دي بتاعت مين؟ ربنا. يعني ربنا هو اللي ايه حاططها. يعني انا اللي حاطط لك الصعوبات دي مخصوص في حياتك، حاطط لك الاشخاص دول مخصوص في حياتك، لاني من خلالها هعمل لك طريق. عشان كده اوعى تهرب او اوعى ترفض او اوعى تتذمر على الحاجات اللي انت بتشوفها جبال في حياتك، لان الجبال دي هي ايه؟ جبالي، بتاعتي انا، انا اللي حاططها. من خلالها هقودك للرجوع، ومن خلالها همتعك وهقدسك وهخلصك. اخضع واقبل، وحط كل تجاربك في شخص المسيح، عشان ما تحسش ان الجبال دي جبال غريبة، لكن تحس انها جبال ربنا، وربنا اللي قال عليها انها جبالي هو اللي هيجعلها طريق. اجعل كل جبالي طريقا، وكلمة كل دي برضك ايه؟ مهمة. كل دي مهمة، يعني كل حاجة موجودة في حياتك دي بتاعت ربنا، وربنا هو اللي حاططها مخصوص لانه ليه هدف معين. وكل شيء انت بتحس انه معطل هيقودك للخلاص. لما تقول لربنا ان الجبال دي بتاعتك يا رب، عشان كده كل شيء كبير او صغير، لن يوجد شيء من هذه المعطلات دون ان تستخدمه لاتمام غرضك ومقصدك في كل كبيرة وصغيرة موجودة في حياتي. انك تقودني الى ينابيع المياه علشان ما جوعش وعشان ما عطش. انك هتكتشف ان كل جبل ربنا حطه في حياتك، وربنا بيقول لك الجبل ده جبلي انا، هو ده رحمة ربنا في حياتك. انت كنت شايفها برؤية تانية خالص، كنت شايف ان ده شيء صعب لا يحتمل ولا يطاق، لكن هتكتشف ان هو ده رحمة من ربنا بالنسبة لك. اجعل كل جبالي طريقا، وكلمة اجعل دي تفيد ان ده هيحصل فين؟ في المستقبل، حاجة جاية. الواحد من هو ماشي من بعيد وشايف الجبل قدامه ما بيشوفش الا الجبل، يقول لك طب انا هعدي الجبل ده ازاي؟ انا ما تخافش، افضل امشي لحد ما توصل لفتح الجبل، هتلاقي فيه ايه؟ طريق. مش ممكن تشوف الطريق من بعيد، مش ممكن تشوف الطريق من بعيد، من بعيد مش هتشوف الا قمة الجبل وتقول ده انا هطلعه ازاي ده. لكن امسك في يد ربنا ووصل لحد سفح الجبل، هتلاقي ربنا معد ليك طريق تعدي بيه هذا الجبل، بس محتاج انك تثق فيه وتمشي معاه لحد سفح الجبل. ياما صعوبات كتيرة جدا كان الانسان يتخيل انه مش ممكن يخترقها وانه مش ممكن هيعدي منها، لكن لو مسك في ايدين ربنا ووصل لحد سفح الجبل هيلاقي ان ربنا عدد ليه ايه؟ طريق ما كانش ممكن يشوفه ابدا طول ما هو بعيد ومش عايز يقرب من الجبل ده. فوقات كتيرة بنبقى شايفين الجبل من بعيد، حاسين انه صعب مش ممكن يعبر، فمش عايزين نتقدم خطوة، مش عايزين نقرب. لكن لو حطيت ثقتك ومشيت وقربت هتلاقي تحت سفح الجبل ربنا بيقول لك واجعل كل جبالي طريقا. كل جبالي، كل الجبال دي جمع تبقى ايه؟ طريق واحد. يعني كل الامور اللي موجودة في حياتي دي بتقودني علشان اوصل طريق واحد اللي هو طريق الايه؟ المسيح، طريق الملكوت، طريق ان انا اوصل اني لا اجوع ولا اعطش ولا يضربني حر ولا شمس، طريق الراحة الحقيقية انه يوردني الى ينابيع الماء الحي. بيسألوهم في سفر الرؤيا مين دول وجايين منين؟ قال دول جايين منين؟ من الضيقة العظيمة، من الجبال الكتيرة. لكن من خلال الضيقة العظيمة دي عملوا ايه؟ غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف، فوصلوا لينابيع الماء الحي، مشوا ورا الخروف اضطدهم حيث لا يجوعوا ولا يعطشوا ولا يضربهم شمس ولا حر، يوردهم الى ينابيع الماء الحي. واكتر من كده يقول في سفر الرؤيا ويمسح الرب كل دمعة من عيون، كل دمعة بكوها لما كانوا يبصوا للجبل يقولوا ده مستحيل ايه نعديه، لكن لما شافوا ربنا بيجعل كل جبالي طريقا كل دمع من عينيهم اتمسحت. ده مش بس اللي ربنا بيوعدوا بيهم في بابل، لكن كمان اللي ربنا بيقدمه لكل واحد. شعب اسرائيل مش عايز يرجع من بابل لانه خايف من الجبال. في اوقات كتير احنا مش عايزين نرجع ونعيش مع ربنا لان خايفين من صعوبة الحياة الروحية اللي احنا مش عايزين نطلع من حالة الخطية اللي تألفنا معاها واتبسطنا فيها وارتحنا فيها. لكن ربنا يقول واجعل كل جبال طريقا ومناهجي ترتفع. المنهج اللي انا حاططه لكم والخطه اللي انا رسمها لكم ترتفع وتعلو لحد ما توصلكم. هؤلاء من بعيد ياتون، وهؤلاء من الشمال ومن المغرب، وهؤلاء من ارض سينم. سينم اللي هي ارض الجنوب، ساعات يقصد بها ارض اسوان بالنسبه لمصر ان هي في جنوب مصر. فيقول من كل الاتجاهات حتى لو كانوا بعاد في المكان وبعاد في الحالة. ساعات الانسان يحس ان حالته ان هو بعيد جدا جدا جدا عن ربنا. يقول كل دول من بعيد يأتون، من كل اتجاه ييجوا. ترنمي ايتها السماوات وابتهجي ايتها الارض. كل الخليقة تفرح وتترنم وتتمجد بهذه العودة، لأن الرب قد عذى شعبه وعلى بائسيه يترحم. عزاء ورحمة للإنسان اللي ماشي في الطريق للملكوت، تعزية فرحة باستمرار، وعلى بائسيه يترحم، يشفق على هؤلاء البائسين اللي حصوا ان هم ملهمش رجاء. عشان كده الخليقة كلها السماء والارض تبتهج وتترنم بخلاص المسيح اللي اعده المسيح لكل البشرية. الرب عذى شعبه، النفس اللي التصقت بيه وقربت منه ربنا بيعزيها وبيفرحها وبيديها هذه الرحمة. لكن ربنا عارف كويس جدا اللي بيدور جوه الانسان. دي وعود ربنا بالنسبة للانسان، لكن ايه موقف الانسان؟ موقف الانسان باستمرار من كلام ربنا ومن وعود ربنا الشك وضعف الايمان. ده ربنا عمال يقول للصهيون ويقول لاسرائيل كل الحاجات دي هعملها لكم، فترد صهيون وتقول، هي ما قالتش، لكن ربنا بيكشف لسان ايه حالها، ده اللي عايزه تقوله. وقالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسياني، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ينسين وانا لا انساكي. هوذا على كفي نقشتك اسوارك امامي دائما. وهنا صهيون تقول ربنا نسيني وتركني، مش بس تركني ده كمان نسيني. ترك ده انه سلمني للسبي، ومش بس تركني ده كمان نساني، لان حفضل 70 سنة فين؟ في السبي. فحسوا كمان انه مش بس ربنا تركهم، ده ربنا كمان ايه؟ نسيهم، تركهم ونسيهم خالص. فوقت كتير النفس البشرية تحس بكده، ان ربنا سابني، ومش بس سايبني، ده سابني وكمان ايه؟ نسيني. النفس اللي حاسه انها متروكة وانها مرفوضة ومرذولة، ربنا يقول لها لا، انت بتقولي كده، انت بتقولي ان انا سبتك ونسيتك وان الوقت طول. وراح مديها مثل الام في محبتها لطفلها. فوقت كتيرة لما بنحس ان في حياتنا دي او مصاعب او الم، بنقول ان ربنا سابنا، ولو الدقيقة طولت بتقول ان ربنا ايه؟ نسينا. لكن في واقع الامر الدقيقة اللي ربنا بعتها في حياتك دي مش علامة ان ربنا سابك ونسيك، بالعكس دي علامة ان ربنا مهتم بيك وفاكرك. لولا انه فاكرك ومش عايز يسيبك، ولولا انه مهتم بيك وانت غالي في عينيه، لولا انه هو بيبعت لك الدقات علشان يفوقك، علشان ينبهك. طول ما هو بيأدبك، طول ما هو عايزك. لكن لو هو فعلا نسيك وسابك، لايه؟ لأهملك، ما تعملش معاك. فواقع الامر مش ربنا هو اللي بيسيبنا وبينسانا، احنا اللي بنسيبه وبننساه. ودي كانت مشكلة صهيون، مش ربنا هو اللي تركها ونسيها، لكن هي اللي كانت تركته ايه؟ ونسيته. يقول لها هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها. معروف ان محبة الام وهي بتنحني برفق فوق طفلها وتلطفه وتبوسه وتسهر جنبه الليالي من غير ما بتتزمر او بتندم ان هي خلفته، ويهون عليها انها ممكن تضحي بنومها وتضحي براحتها ويمكن تضحي باكلها، بل ممكن انها تضحي بالحياة كلها من اجل الطفل بتاعها. ده محبة عظيمة ومحبة كبيرة جدا، ومش بس بتقتصر على الطفل في مرحلة الطفولة، لكن محبة الام العظيمة دي بتفضل لحد حتى ما بيبقى الراجل ايه؟ شيخ كبير. تفضل الام في محبتها العظيمة. فواقع الامر ان محبة الام العظيمة دي عبارة عن شعاع بسيط جدا من المحبة الالهية. ومحبة الامومة دي بتعبر عن المحبة الالهية، بس دي مجرد شعاع من قلب ربنا المحب. فتخيلوا بقى اذا كانت المحبة العظيمة دي اللي بتضحي بنومها وراحتها وسعادتها وبحياتها كلها وباكلها من اجل ابنها، فكم وكم بقى دي عبارة عن مجرد شعاع، فكم وكم يبقى قلب ربنا فعلا المحب عظم تلك المحبة قد ايه. فبيقول اذا كانت المرأة مش ممكن تنسى رضيعها اللي معتمد عليها كليا، ومش ممكن ما ترحمهوش لما يصرخ ويعيط، وان المحبة العظيمة دي مجرد شعاع من قلب الله، فكم وكم يكون قلب الله نفسه مليان بمحبة اعظم من كده بمراحل كتيرة. وحتى هؤلاء اللي عندهم المحبة العظيمة دي ممكن ينسوا، ممكن الام تنسى نتيجة انشغالها في امور تانية، ممكن تمر فترات ضعف في حياتها تزهق تمل تتنرفز، ممكن تحت رغباتها الذاتية وشهواتها تدوس على اولادها ترميهم لو عايزة هي حاجة لنفسها، ممكن في وقت الخطر ما تفكرش الا في نفسها وتنسى الاولاد، فهي دي حاجة نادرة لكن بتحصل. بيتكلم عنها أرميا يقول أيادي الأمهات الحنائن طبخن أولادهن. الأمهات في المجاعة اللي حصلت أكلوا عيالهم. فممكن بالرغم أن المحبة دي عظيمة جدا لكن قد ينسينا، لكن كلمة ربنا الجبارة أنا لا أنساكي عبارة جميلة جدا لكل نفس لو خدتها ووثقت فيها واطمئنت اليها وفرحت بيها وشكرت ربنا عليها. عبارة ربنا بيقولها لكل واحد انا لا انساكي، انا لا انساكي، حتى هؤلاء ينسينا وانا لا انساكي. الواحد في حياته قد يتعثر ويسقط او تتشوه صورته او يضعف او يصاب بالالم او بالمرض لفترات طويلة، حتى انه ممكن يتباعد عنه اعز الاحباب او اقرب الناس اليه، الناس تزهق منه او من كتر تصرفاته الوحشة الناس خلاص تبعد عنه، حتى لو كانوا اقرب الناس اليه ينسونا ويتناسونا لانهم عايزين يخلصوا من القرف بتاعنا. اما الله لا ينسى ابدا، مهما كانت حالتنا وبؤسنا وعنادنا وحشتنا وفجرنا الله لا ينسى الانسان ابدا. قد تلوث الخطية حياة اي انسان فينا فنصير في حالة ازدراء من الجميع حتى من اقرب الاقربين، قد تنطفئ جذور نار كل المحبين، اما محبة الله فلا تنطفئ ابدا، تفضل زي ما هي ثابتة لا تتغير مستمرة. هذه المحبة الالهية محبة ثابتة ما بتتغيرش مستمرة دايما ابدا. الناس ممكن تتغير ومحبتها تقل وتتبدل، لكن الله مهما انا عملت ومهما انا وصلت للحالة اللي انا وصلت له محبة الله تظل ثابتة دايمة مستمرة لا تتغير حتى لو جدفت عليه. الله لا ينساني ابدا، والدليل انه ما بينسانيش يقول هوذا على كفي نقشتك، هوذا على كفي نقشتك اسوارك امامي دائما. الله عشان يؤكد انه مش حينساني مهما انا وصلت من ضعف ومن خطية بيقول على كفي نقشتك، يعني انت قدام عينيا. وارجو ان حتى ان احنا نقرأ الكلمة صح، هو ده على كفي، الياء عليها ايه شدة، يعني على كفيه الايه الاتنين، احنا بننطقها يعني ساعات على كفي نقشتك يعني كف واحد، لكن هي صح الصح بتاعها على كفية على ايديا الاثنين، ان ربنا حطتنا دواما في الذاكرة بتاعته زمان في عادة وما زالت موجودة لحد دلوقتي، واحد لما يحب واحد او يحب واحدة يعني يروح عند بتاع الوشم يكتب له ايه اسمها على صدره او على ايده، ده علامة محبة، فبيكتبوا اسماء المحبين. ربنا بقى مش نقش ومش كتب الاسم، ده كتب ايه او رسم الايه الصورة نفسها. ما كتبش اسم صهيون، هو وضع على كفي نقشتك. نقشتك يعني صورتك بالحفر كلك، صورتك مش اسمك. ما المحب لما تزداد محبته يرسم الصورة اللي حبها عشان تفضل معاه دايما. فربنا مش بس كتب اسمنا، لكن ده حط صورتنا. واحد قبل ما يبني مبنى، قبل ما يبني بيت، بيرسم رسمة للبيت ده. هو عايز البيت ده يبقى شكله ايه، فبيرسم الرسم، وهذا الرسم بيحطه قدامه باستمرار طول ما هو بيبني البيت، علشان البيت يطلع مطابق للايه، للصورة، للرسم اللي هو حطه. اهو ده بالظبط اللي ربنا بيعمله فينا، بيحط صورتنا باستمرار قدامه علشان يطلعنا على هذه الصورة اللي هو عايزها فينا، بينقش صورتنا علشان يشوفنا دايما، ما نبرحش من ذاكرته لحظة واحدة. ورسمنا مش على كف واحد لكن على الكفين، ومش بس رسمنا او مصورنا، لكن ده ايه، ناقش. ناقش يعني حافر، اصل الرسم ممكن يزال والصورة ممكن تتمحي تضعف، لكن النقش ما يتمحيش ابدا. عشان كده حفرت في ذاكرة الله. طب وادوات الحفر اللي المسيح حفر بيها كانت الايه، المسامير والصليب والحربة. طب اشمعنى يا رب حطتنا على كفيك؟ يقول اصل الكف ده اللي انا بشتغل ايه بيه، دي الحاجة اللي انا بعمل بيها. ولو تنتبهوا لي لهذا المعنى، ان الله حطتني على كفه، يعني ربنا مش هيعمل عمل الا وانا محسوب فيه، وربنا عامل حسابي فيه، وعارف ان مش هيسمح باي عمل يتم في الوجود ده الا وهو عامل حسابي ومراعيني فيه. تفهمين المعنى؟ ساعات كده بنحس ان في حاجات بتحصل في الدنيا هو ربنا مش اخد باله منا ولا ايه، مش عامل حسابنا. لا، ده ربنا كل عمل بيعمله عامل حسابي في هذا الايه، العمل، عارف ايه اللي بيتعبني وايه اللي انا عايزه، وعارف ايه المخاطر، وعارف ايه الاحتياجات، عارف كل حاجة، عامل حسابي في كل كبيرة وصغيرة هو بيعملها. الامور اللي بتتم في الكون دي ما بتتمش اعتباطا، لكن بتتم فعليا، كل واحد ربنا عامل حسابه واخد باله منه. اسوارك امامي دائما، والمعنى الاجمل والاجمل ان اورشليم في الوقت ده اللي ربنا بيكلمها فيها ما كان ليهاش اسوار، دي كانت عبارة عن خرابة اطلال. ربنا مش راسم في ايده الخرابة والاطلال، لكن راسم باستمرار في ايده الايه، الصورة المبنية الكاملة، الاسوار. الله لا يدع في ذاكرته الاطلال بما يقترن بها من خطايا، ما هي دي تحولت لاطلال نتيجة خطايا الايه، الشعب والجهلات، بل ربنا حاطط اسوار صهيون المبنية قدامه بناء كامل بالصورة اللي هو عايزها عليها، اللي مرسومة قدامه والتي لن تمحى ابدا. ده اللي ربنا عايزنا نبقى عليه بنعمته وبقوته. فرق كبير بين صراخ صهيون اللي عمالة تقول سيدي تركني ونسياني، دي اوهام ملهاش اي اساس، الشيطان بيضحك بيها علينا، وفرق بين رعاية ربنا الرحيمة والمحبة اللي حطتنا على ايده الانسان اللي حاسس انه مرفوض ده، حتى لو كان احساسك انك مرفوض بسبب ضعفاتك وخطاياك، الاوهام دي ملهاش وجود، لان ربنا باستمرار محاطمتنا في ذاكرته وفي محبته وفي عمله. ومش بس حاططنا، ده ناقشنا زي الطفل، مهما غلط ومهما ما سمعش كلام امه ومهما حتى ممكن يكون شتم امه، لكن الام مش حاطه الشتيمه في ذاكرتها، حاطه الطفل في احتياجه، ده محتاج ياكل ويستحمى وينام ويحس بالامان. ما بتفكرش انه شتمني، لكن بتفكر في انه محتاج ايه، بتفكر في رعايته، بتفكر في محبته، حتى لو كان لسه مزعلها، لكن هي لا يمكن تنسى احتياجات ابنها ابدا. صهيون اللي قالت قد تركني وحدي ونسياني، نفس اللي حاسة انها مطروكة ومرذولة من ربنا. مش فوات كتيرة جدا بنحس كده ان احنا لوحدينا وان محدش بيعبرنا حتى ربنا؟ ده بيبقوا الناس في وسط المؤتمر وفي وسط الرحلة، بل في وسط الكنيسة وفي وسط جمع، لكن كل واحد عنده احساس داخلي بانه هو ايه، لوحده. احساس مؤلم جدا ان الانسان يحس انه هو لوحده، واكتر من كده انه يحس انه مرفوض ومرذول ومتروك ومنسي. كيف يتعامل الله مع هذا الاحساس؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. اشعياء 49 من عدد 14. وقالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسياني، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا وانا لا انساكي. هو ذا على كفي نقشتك، اسوارك امامي دائما. قد اسرع بنوك وهادموك ومخربوك منك يخرجون. ارفعي عينيك حواليك وانظري، كلهم قد اجتمعوا اتوا اليك. حي انا يقول الرب، انك تلبسين كلهم كحلي وتتنطقين بهم كعروس. ان خربك وبراريك وارض خرابك، انك تكونين الان ضيقة على السكان ويتداعب مترعوك. يقول ايضا في اذنيك بنو ثكلك، ضيق علي المكان والسعي لي لاسكن. فتقولين في قلبك، من ولد لي هؤلاء وانا ثكلى وعاقر منفية ومطرودة؟ وهؤلاء من رباهم؟ ها انا ذا كنت متروكة وحدي، هؤلاء اين كانوا؟ كنا ابتدينا نتكلم على صهيون اللي هي رمز للنفس البشرية اللي حاسة ان ربنا تركها، ومش بس تركها وكمان نسيها، ونسيها لمدة 70 سنة. ترك صهيون في اسر بابل، وترك اورشليم خربانة ومهدومة وخاوية. لكن الله بيجاوب النفس وبيقول لها اذا كانت المرأة مش ممكن تنسى الرضيع بتاعها، فانا لا انساكي. حتى وان تجاوزنا ودول نسيوا، لكن الله بيؤكد لكل نفس ان انا ابدا ما نسيتكيش، وايضا ما تركتكيش. الوضع اللي حصل ان انت اللي تركتي وانت اللي نسيتي. لكن بالنسبة لله يقول هو ذا على كفي نقشتك، انت موجودة في ذاكرتي دائما، وموجودة في ذاكرتي بالصورة الجميلة، بالصورة اللي انا عايزها عليها. ما قالش انك موجودة في ذاكرتي انك مجرد اطلال اسوار منهدمة وخراب، لكن اسوارك مبنية، اسوارك كاملة في ذاكرتي باستمرار. لكن الاحساس بتاع النفس انها متروكة وحدها، زي ما بيقول في اخر آية: ها انا ذا كنت متروكة وحدي. احساس الانسان بانه متروك والوحده احساس صعب جدا. مهما كان الانسان ليه مشغوليات او مهما الانسان كان ليه علاقات بالناس، لكن كل واحد فينا بتجيله لحظات بيحس انه لوحده. ممكن حتى يبقى قاعد في وسط المجتمع لكن شاعر انه لوحده. مفيش حد فاهمني، مفيش حد بيحبني محبة حقيقية، محبة ما بتتغيرش. مفيش حد بيهتم بيا، مفيش حد بيقدرني، مفيش حد وقف معايا على طول في ضيقتي او في محنتي. قد يقف معايا بعض الاشخاص لوقت معين او لفترات معينة، لكن بعد كده كل واحد بيدور على حاله. ويبقى صعب جدا على الانسان انها تشعر بهذا الاحساس انها متروكة ومتروكة لوحديها. احساس الترك والوحدة ده صعب جدا. حتى رجال الله القديسين حسوا بهذه الاحاسيس. موسى في وقت من الاوقات حس انه وحدي. ايليا قال لربنا كده: وبقيت انا وحدي. الحاجة العجيبة ان السيد المسيح كان عنده هذا الاحساس ايضا، برغم انه في مرة قال للتلاميذ: تتركوني وحدي ولكني لست وحدي لان ابي معي. لكن نبص نلاقيه على الصليب بيصرخ، بيصرخ بالترك والتخلي: الهي الهي لماذا تركتني. حتى هذا الاحساس بان ابوه معاه صرخ على الصليب: الهي الهي لماذا تركتني. فوقع الامر ان صرخة المخلص على الصليب بدل منا او عنا كان بيعبر عن الاحساس اللي موجود فينا جوانا، احساس الترك والتخلي والنسيان. كممثل للبشرية وكنائب عن كل الناس صرخ بهذه الصرخة بدلنا، وصرخ بهذه الصرخة وكأنه بيقدم شعور البشرية كلها واحساس البشرية كلها للصهيون بس، بهذا الترك وبهذا التخلي وبهذه الوحدة اللي النفس بتشعر فيها بمرارة. كمن هو متروك لكي ينزع عنا هذا الشعور؟ قدمه قدام الآب علشان يخلصنا من هذا الإحساس، من إحساس الترك والتخلي. عشان كده كان آخر كلمة قالها المسيح بعد ما صرخ نيابة عن البشرية: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ آخر صرخة قال إيه؟ يا أبتاه في يديك أستودع روحي. إن أنا ما بقتش إيه؟ وحدي، ده أنا في إيدك. وكانت الصرخة دي أيضا من أجل البشرية كلها، إن كل البشرية وكل نفس شعرت بالترك وبالتخلي اتحطت في إيدين المسيح، اتحطت في يدين الآب: في يديك أستودع روحي. المسيح صرخ نيابة عن البشرية بصرخة الترك والوحدانية والتخلي، وسلم البشرية كلها في حبل الآب وفي يدي الآب. عشان كده ربنا بيأكد لكل نفس: إذا كنت شاعرة أن أنا نسيتك، لكن كلمتين صغيرين لو الإنسان قعد يفكر فيهم باستمرار ومسك فيهم، ان الكلمتين دول ربنا بيقولهم له: انا لا انساك، انا لا انساك، انا مش ممكن انساك. المشكلة هي ان الانسان هو اللي بيسيب ربنا وهو اللي بينسى ربنا، مش ربنا هو اللي بيترك الانسان وهو اللي بينسى الانسان. لكن لانك ايتها النفس في ذهني باستمرار على اكمل واكمل واكمل صورة انا حطك قدامي، طب شوفي اللي انا هعمله فيكي، انت اللي حاسه انك لوحدك ومتروكة. فعدد 17 يقول قد اسرع بنوك، ولادك اللي سابوكي وانت عماله تقولي انا متروكه وحدي، بنوك اللي سابوكي دول هيرجعوا لك بايه؟ بسرعه. هادموك ومخربوك منك يخرجون، اللي بيهد جواكي وبيخرب جواكي يخرج وما يرجعش تاني. قد ايه الايه دي جميله، لو النفس حاسه ان جواها في حاجات عماله تهد وتخرب، الشيطان، الخطيه، اللذه، الشك، الناس اللي حواليها عمالين يهدوا فيها ويخرجوا جواها، ربنا يقول لها او يقول للنفس هادموك ومخربوك منك يخرجون. كل العوامل اللي بتهد جواكي وبتخرج جواكي، كل طهارة وكل فرح وكل سلام وكل راحة، كل العوامل اللي بتهد جواكي العناصر دي كلها تخرج منك. ارفعي عينيك، بصي لفوق، ارفعي عينيك حواليك وانظري. الامر بس محتاج انك تبصي، ترفع عينيك ناحية السماء وتبصي حواليك وشوفي انا التغيير اللي هعمله ايه. ارفع عينيك حواليك وانظري. النفس محتاجة انها تصدق ان ربنا مش نسيها، وان ربنا مش تاركها لوحدها، وان ربنا قادر انه يعمل فيها. لو صدقت النفس وصرخت وطلبت من ربنا وتبص حواليها تشوف حاجات كتيرة جدا. واول حاجة ان كلهم قد اجتمعوا اتوا اليك، كلهم. انت اللي حاسة ان مفيش حد معاكي، لا ده الكل ايه معاكي، كل ولادك اجتمعوا اليك، رجعوا لك مرة تانية. كلهم قد اجتمعوا اتوا اليك، ما انتش لوحدك. ما صهيون دي ايضا رمز للكنيسة ورمز للخادم ورمز للنفس البشرية. ساعات الانسان كده يحس ان هو لوحده، لكن ربنا يقول له ارفع عينيك وشوف كلهم جولك. على فكرة الاصحاح 49 ده في حاجات كتيرة تخص بالخادم بالذات، الانسان اللي بيخدم، انسان حاسس ان مفيش حد، الكنيسة اللي حاسة انها فاضية، ربنا يقول لها ارفع عينيكي وبصي كويس، هتلاقي ان كلهم اتوا اجتمعوا اليكي. عشان كده بنسمي الكنيسة كنيسة جامعة، جامعة لان الكل اجتمع فيها. حي انا يقول الرب، حي انا، تعبير بيستخدمه ربنا تملي لكي ما يؤكد هذه الحقيقة، ان الحقيقة دي مش مجرد حقيقة عقلانية او معلومة او خبر، لكن دي حياة، حياة من الاله الحي ربنا حيديها. انك تلبسين كلهم كحلي وتتنطقين بهم كعروس. هتتزيني باولادك، اولادك اللي سابوكي وتركوكي خربانة وخالية وخاوية، هتلبسيهم وتتزيني بيهم كزينة وتتنطقين بيهم. والمنطقة دي اللي بتشد الوسط او بتسند الانسان لما يجي يشتغل ويجي يعمل. وتتنطقين بهم كعروس، هيبقوا هم الزينة بتوعك. عشان كده معروف ان زينة الكنيسة مش الديكوريشن اللي بيعملوه والرخام والصور والايقونات والاضاءات اللي بيعملوها. زينة الكنيسة ايه؟ اولادها اللي عايشين فيها. زينة الكنيسة الآباء القديسين اللي شربوا وعاشوا وتربوا في الكنيسة، زينة الكنيسة خدامها، زينة الكنيسة شعبها اللي بيسلك كما يحق لإنجيل المسيح. بالنسبة للنفس البشرية